سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واتوب اليك. فتحت له ابواب الجنه الثمانيه مش كده؟ طيب وبعدين تحط عنه 100 حسنه و100 خطيئه وياخد 100 حسنه ويبتعد عنه الشيطان. طيب من سبح بدبر كل صلاه 33 محمد 33 وكبر 33 وقال في تمام المئة لا اله الا الله وغفرت له خطاياه وان كانت مثل زبد البحر مش كده؟ مع اذكار الصباح والمساء والدخول والخروج والتسميه على الاكل يمنع منها الشيطان والحمد في مسلم واحمد ان الله لا يرضى عن العبد ياكل الاكله فيحمد الله عليها ويشرب الشربه فيحمد الله عليها. يرضى عنك بمجرد ما تاكل وتشرب وتقول الحمد لله تستجد برضا الله بقولك الحمد لله. الاذكار موظفه مهمه جدا في حياه المسلم فهي حلم من الشيطان وتكسير الحسنات ويكفي انه يؤتى به يوم القيامه من الذاكرين الله تبارك وتعالى كثيرا والذاكرون. اعد الله تبارك وتعالى لهم في القران اجرا عظيما لم يحد بحد وكل اجر يبهم اعلم ان ابهامه من اجل تضخيمه وتعظيمه بخلاف الاجر الذي جاء به. فمثل هذه الأشياء لابد للمسلم يحافظ عليها قبل المستطاع. حتى قيل لعلي رضي الله عنه شوف لما دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وفاطمة من الليل في الصحيحين فقال ألا تصليا؟ فقال يا رسول الله أنفسها بيد الله إن شاء تعفل. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم انكر مثل هذا الكلام فخرج يضرب على فخذه ويقول وكان الانسان. طيب لما ذهبت فاطمه بعد ذلك وتورمت يديها من الراحه كما في البخاري وتسال النبي صلى الله عليه وسلم خادم وكانت المساله كلها فقر وما فيش اي شيء فاتاها النبي صلى الله عليه وسلم من واخبرها لما جلت على الفراش وهي نائمه وهي علي وهي وعلي رضي الله عنهما قالت حتى شعرت ببرد انامله في صدري. فقال قد طلبت خادما؟ قالت نعم. قال سبحي 33 وحمدي 33 وكبري 34. قيل لعلي قال علي ما تركتها قط. قيل له ولا ليلة صفي ولا ليلة صفي؟ قال ولا ليلة صفي. جرب اللي ما بيقدرش يقوم الليل قبل ما ينام يسبح ويحمد ويكبر 34 تكبير فقط 34 اكاد اقسم بالله انك هتصحى غصب عنك مش من زيك. وذلك ابن القيم يورد مثل هذه الاحاديث في القوه والنشاط على العباده. صاحب الذكر دايما تجده نشيط وقلبه زي ما يكون فيه عشرة أرواح مش روح واحدة لا قلبه